الحديث دخل النار رجل في ذباب، هل هذا صحيح أم لا؟ ثبت رواه أحمد بسند جيد، معناه أن تقرب بالذباب إلى الصنم فدخل به النار، إذا تقرب بالذباب أو بالدجاجة أو بالذبيحة أو بالبراهم إلى الأصنام أو إلى غيرها من المعبودات من دون الله صار شركا بالله عز وجل، في حذر من الشرك، ضرب بهن بالمثل ليحذر من الشرك. الله جل وعلا قال: فصل ربك وانحر، وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له، فذكر لغير الله وإن كان شيئا حقيرا يكون شركا بالله عز وجل. فيجب على المؤمن أن يطهر نفسه وعقيدته من سائر أنواع الشرك، ومنها دخل لغير الله. حديث الله حديث اللي ذكر الشيخ اللي هو الدرهم ربا شر من سته زنا فيها نظر يسحب نظر مروي لكن يسحب نظر، والذي يذكر ما في اصلي ضعف. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.